موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته، وهي التي القاعدة التي عبر عنها بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. وتحدثنا في المرة السابقة عن تعريف عام بهذه القاعدة وذكر مذاهب الفرق في قضية التحسين والتقبيح، هل هما عقليين أم شرعيين، وبينا الوسطية أهل السنة في هذا بين المعتزلة والأشاعرة، ودي من المسائل المعتزلة والأشاعرة فيها طرفي نقيض: تحسين التقبيح العقليين، ومسألة القدر الأشاعرة والمعتزلة فيها طرفي نقيض. لكن مسائل تأويل الصفات الأشاعرة فيها نسخة مخففة من المعتزلة، فهم على ذات الطريق. وبينا من أين أتى مسألة أن الأشاعرة في أبواب كانوا هم امتداد للمعتزلة بصورة مخففة، في بعض الأبواب أخذوا الجانب المقابل. وبعد هذا التمهيد الذي تحدث عليه الشيخ الشاذلي انتقل إلى بيان أدلة هذه القاعدة، فيقول: وهذه القاعدة قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح وضرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة. هنا دايما احنا بنتكلم على يعني أو القضية اللي دايما بتشغل أو بتحتل مساحة من العرض والبيان، لأن لها علاقة بالفتاوى بكثرة، ولها علاقة بالنوازل و الموازنة بين المصالح والمفاسد. سيا في قضية قبل كده جوهرية وأساسية، هي أن الدين مبني على المصالح، ويتفرع عليها يبقى من ضمن فروعها الكلام على ماذا يكون العمل لو تعارضت المصالح والمفاسد. قلنا تعارض يعني أن يبقى في إذا حققت مصلحة فلا بد وأن أترك الأخرى، بيبقى ده شرط واقعي موجود في الحالة اللي أنا بتعامل معها، أنني إن حققت المصلحة الفلانية فلا بد أن أترك الأخرى، أو إذا درأت المفسدة الفلانية فلا بد وأن أقع في الأخرى. وفيما عدا ذلك لا يسمى تعارض من المصالح والمفاسد، بيبقى الأصل في إيه؟ الجمع بين المصالح. بيبقى لما يبقى الإنسان بين روم مصلحتين وأمكن الجمع بينهما، يبقى ده الأصل من الحق دي والحق دي. لكن في أحيان بيبقى إن فعلت واحدة لابد أن تترك الأخرى. يبقى لو ما مثلا عبادات وتضيق الوقت، يبقى أو كانت القدرة، الناس كتير بتسأل مثلا إنه عليه قضاء رمضان وعايز يصوم ست من شوال ولا يطيق، إنه مثلا عليه قضاء رمضان كان امرأة حاضت خمسة أيام أو ستة وحتصوم كمان ستة من شوال لا تطيق ال 12 يوم، يبقى هنا جي شر، سواء كان بالامتناع التام أو المشق، المهم جات حاجة تقول إن فعل الأمرين إيه متعذر. طبعا لو احنا بنتكلم على واجبات يبقى مش هنتكلم الا في حاله ايه؟ التعذر. اما لو نتكلم على اولويات ممكن نتكلم على حتى حاله الايه؟ المشقه. نقول اللي يقدر يبقى المراه التي مثلا عليها ايام حيض، ونقول لها اكمل الاحوال تقضيها في شوال وتلحقي كمان سته من شوال، يبقى خرجت من كل الخلاف وأدركت بادرت بالقضاء وفي ذات الوقت صمت إيه؟ ستة من شوال. طب تقول لا ده في مشقة، هنتكلم هنا على مستحبات. الأصل القضاء أن يكون موسع طول السنة، وصيام ستة من شوال مستحب، فساعتها ممكن بينظر العلماء في الموازنة تقدم إيه عليه. لكن لما نتكلم على تعارض واجبات يبقى لازم يكون تعارض حقيقي وتام، وفي ساعتها برضو منظر دي في القاعدة اللي جاية. لكن مهم جدا القاعدة الأصلية اللي مبني عليها هذه القاعدة ومبني عليها غيرها، أن الدين مبني على المصالح. ولذلك اللي هنا الأدلة اللي هيجيبها هنا أدلة على أن الدين مبني على المصالح وليست على أنه التعارض. التعارض طبعا لعل من كثر التداول القضية دايما حافظين الحديث لولا يعني ترك قتل المنافقين وتعليم الإسلام ذلك حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. كل دي بقى هنا دي أدلة فيها التعارض. لكن هنا هنقول الأدلة اللي أصلا بتثبت أن الدين مبني على المصالح، وده أمر مهم جدا في له أثر في الدراسة الفقهية وله أثر في الرد على العلمانية، هنقول شرعي. طيب لكن الأدلة قال منها قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصالح دافعة للمفسد، أن الإنسان المصلحة ما فيه نفع الإنسان، المفسدة ما فيه مضرته. الرحمة أن تكون بتجلب للإنسان مصالحه وتدفع عنه مفاسده. طيب الأثر اللي بنقوله أثر مهم جدا، العبادات هي مصلحة كلية إن العبد يتصل بربي، في مصلحة أعلى من كده؟ طيب وإذا هي صلة، العبادات صلة بين العبد وبين ربه، يظهر بها التضرع والافتقار إلى الله، وكمان هلاقي في كل عبادة أثر قلبي خاص، هذا كله عشان برضو يبقى فيها المصلحة. الصلاة يبدو فيها جدا مسألة أنها صلة بين العبد وبين ربي، الزكاة فيها تطيب النفس عن مجاهدة شحها وبخلها، فضلا أن فيها جانب نفع للخلق، الصيام في المراقبة وهكذا. أمر المعاملات بقى يبقى واضح جدا، أوضح من العبادات. ما هو دي القضية اللي ممكن العلماء بيطرحوا كسؤال، هل الأصل في الأحكام التعليل أم أن حتى أحكام المعاملات مبنية على التعبد المحض؟ أحكام العبادات هي العلة الرئيسية فيها العبادة، والعبادة علة في حد ذاتها، أن العبد يتصل بربه عز وجل ويظهر له الافتقار والتذلل، ومع هذا هلاقي في كل عبادة يعني تنمية لجانب معين من جوانب القلب. المعاملات الأصل فيها أنها لها منفعة دنيوية، أنها تمنع من ضرر موجود أو تحقق نفع، فالأصل في الأحكام التعليل. علمنا هذه العلة أو لم نعرف، لكن احنا إجمالا نعتقد في أن الله تبارك وتعالى قال في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى كل محرم نجزم أنه خبيث. قد نعلم وجه خبث وقد لا نعلم، مش بنعلق الامتثال على أن نعرف، لا، لكن نعرف من التحريم أن هذا خبيث، إما أنه خبث محض، وإما أن فيه نفع وضرر وضرره أكبر. ويسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وكل هذا الدليل وغيره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى مش هيبقى مثلا الله عز وجل خلق النباتات طيبة نافعة ثم يأتي الشرع بإيه؟ تحرمها. ولا إن يكون إن أنا لما أتركها تتخمر ويتكون فيها الكحول هتعمل سعادة لا ضرر فيها والشرع يحرم. يبقى الشرع حرم الخمر من لانها تذهب العقل او لانها ضرر في الجملة. في اشياء الشرع صرح لنا بنوع الضرر وفي اشياء بدا لنا نوع الضرر ظاهرا وفي اشياء خفى عنه هذا الايه الضرر، وكل هذا الامتثال يسبق هذا ايه كله. وفي اشياء بقى دي عبر تاريخ الأمة ان كانت هي من النوع الذي لم ندرك وجه الضرر الذي من اجله حرمه الشرع، ثم اكتشفنا انواع من الاضرار. كان قديما العلماء يقولوا الخنزير محرم، طبعا يعني كائن يحب القاذورات والى غير ذلك، ده اللي ظهر لهم. كان البعض احيانا يتفزلك ويقول طب ما لو واحد جاب خنزير وقفل عليه وعلفه طاهرا، هو ما بيعترضش لو قدمت له علف ايه طاهر بياكل. فبعض قالوا لا، هو في اخلاق خبيثه من الدياثه ونحوها بتورث لاكلها. لو فين الدليل العلمي مثلا على هذا؟ كنا بنقول الاصل الايه الاستسلام، ونوقن ان الحيوان ده فيه ضرر. وعبر كان في درجة ما ظهر منه من هذا الضرر، لا مع التقدم العلمي كل شوية نكتشف اكتر بقى ان هو كوسيط عائل لامراض كتيرة جدا. وطبعا برضو يتفزلكوا ويقولوا طب ما نفس الدودة الشريطية والكلام ده كله بيوجد في البقر، النسبة دي ثم النسبة من غير النسبة بقى ان يكون حامل للمرض بلا اعراض قد ايه في البقر وقد ايه في الخنزير، لانها في الخنزير كتيره جدا. يعني هيبقى قدامي ان هو ايه سليم ويذبح ويؤكل بينما هو حامل الايه للمرض. الكلام ده ما بيصيب البقر بيظهر عليه قبل ما ده، وكونه انه يبقى حامل البقر بالاعراض ده نادر جدا ولا عبره بالايه بالنادر. اللي فوق كده طبعا لما اكتشفوا ان هو وسيط ناقل للامراض او للفيروسات وغيرها اللي بتصيب الحيوانات، هو درجه حراره وسط بينها وبين الانسان، فيقدر يكون وسيط يعيد افراز الفيروسات دي. ده اللي وجدوه في انفلونزا الخنازير وغيرها، انه خدها من الحيوانات دخل الفيروس جواه وعاش وتطور وطلع خرج منه قادر على غزو الايه الانسان. يعني مش مجرد لحمه فقط، ده هي مخلطته خطر. وهكذا ولا ندري، لا ندري هو في ضرر ايه تاني احنا مش عارفين. فلذلك احنا ناخذ الشرع استسلاما لكن بنوقن ده في ايه ضرر. نحتاج القاعدة دي امتى؟ زي ما قلنا كتير القواعد انا بعرف انها جت من نص عام بيقرر القاعدة او اي يعني نص دليل بيقرر القاعدة، ولا جبناها باستقراء في جزئيات دي قضية. لكن انا لما بكون القاعدة مش عشان اعيد دراسة ما اتت به النصوص، سواء كان نص عام او نص قرر القاعدة او كان مجموعة جزئيات قررنا خدنا منها الايه الجزئيات دي تفضل على ما هي عليه ثابتة. مش هعيد تطبيق القاعدة عليها اقول على ده القاعدة ما تنطبقش. ازاي ما تنطبقش؟ ده اللي يجي يقول لك مقاصد الشريعة يوم ايه يزعم انه ممكن النص اللي هو استنبط منه المقصد اغيره. لا، لكن دايما بنحتاجها في المستجدات. يبقى عرفنا هنا لما يستجد شيء اكتشفوا شجر التبغ ولقينا ان هو ايه ضرر فطبقنا عليه الايه قاعدة الضرر، او لو قالوا لا ما هو لا يخلو من فوائد يبقى هنطبق عليه قاعدة ايه ماشي ما هو مازال ضرر لانه غلبت عليه الايه المفسدة. يبقى ادلة بناء الشريعة على تحقيق المصالح من ادلتها قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإكمال النعمة بإكمال هذا الدين وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبا للمصالح دافعا للمفاسد. وفي تعاليل الأحكام، يبقى هنا القاعدة دي بقى جبناها منين؟ من أدلة قررت القاعدة أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإيه للعالم. وكمان باستقراء نصوص جزئية كتير يعني جت بالطريقين، ذلك بقت من القواعد اللي بيعتبروها من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية. لما جاءوا العلماء يعني جردوا القواعد من جزئياتها قالوا فيه قواعد كبرى. ليه كبرى؟ لاضطرادها ودخولها في كل الأبواب وكثرة الأدلة الدل عليها. فمن القواعد الكبرى ايه؟ طبعا بالترتيب اللي هو الشيخ السعدي، بعض العلماء بيصنف في القواعد الكبرى فقط، يعني في بعض المصنفات عنيت بالقواعد الكبرى فقط، ومنها القواعد الكبرى من الحاجات المعاصرة والقواعد الكبرى للشيخ البحسين رحمه الله، ومن أجود البحسين هو من أجود الكتب اللي اتكلمت على القواعد الكبرى. الكتب القواعد اللي بتقول عدد كبير من القواعد ساعات يبقى الترتيب عند بعضهم كما فعل الشيخ السعد هنا، يقدم القواعد الايه الكبرى ثم يأتي بما ورائها من القواعد. فهنا فبيقول من الأدلة إن هو جاب لنا دليلين من الأدلة العامة، الدليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودليل اليوم أكملت لكم دينكم، وفي معناهما آيات كثيرة. والأدلة الثانية إن أنا باستقراء جزئيات أحكام كثيرة عليها معللة ومعللة بمنفعة تعود على الإيه؟ على العبادة، ليس معللة بالتعبد المحض. تمام؟ على سبيل المثال من ضمن الحاجات اللي كتير بيسأل فيها دلوقتي الحديث ولوغ الكلب، الجمهور على أنه معلل بأن نجاسة الكلب أغلظ من غيره فاحتاجت تطهير بطريقة أخص. الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني بدا له انه ايه وجه ان نجاسة الكلب تغلظ قوي كده عن نجاسات تبدو ظاهريا انها اغلظ من البول والغائط ونحو ذلك، ولانه يؤذن باستعمال الكلب في الصيد، فقال الامر هنا تعبدي. وبناء عليه هو ما قالش ما تغسلش الإناء إذا ولغ فيه الكلب، قال ده أمر تعبدي محض ليس لعلة الإيه؟ النجاسة. ده خلاف الجمهور. المعاصرين بقى اللي بيجوا عشان الكلب، الغرب بيحب الكلاب، هم بيحبوا حاجة احنا نبقى معاهم، إذا دخلوا جحر ضب خالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. فيقول لك بص بقى انتوا يا يعني معشر المتشددين تركتم مذهب الإمام مالك، طب انتوا ليه هنا يعني الانتقائية الشديدة؟ طب انت لو انت مقلد مذهبك ايه؟ طيب قول لي مذهبك، كلكم بقيتوا مالكية في المسألة دي؟ طب هتيجي في مسألة الولي في الزواج تبقى كلكم احناف؟ طب انت مش مقلد. ليه تركت مذهب الجمهور هنا؟ ايه بقى هو اتباع التشهي والهوى؟ ومع هذا طب خلاص يا عم انت دورت على اسهل مذهب، وحنفترض دي طريقه جائزه مع اجماع العلماء على عدم جواز تتبع رخص العلماء، ليه لازم تسيء الادب مع اللي قال انا هتبع الجمهور؟ بلاش يقول اتبع، يعني ليه دايما اللي بيجي يعرض الكلام ده يعني تيجي كل طبعا موضه من الموضات موضوع الكلام على ان لعاب الكلب ليس نجس، اللي بيجي يتكلم بيتكلم كما أن القائلين بالنجاسة دول اخترعوا هذا القول من عند أنفسهم، ولم يتبعوا صحيح الفقه، ولم ينتبهوا إلى قول إمام دار الهجرة. أيوة أنت حضرتك يعني ال ال ال ال ال يعني هذا نوع من ال يعني الخداع الكبير جدا. أيوة اللي قالوا كده يعني اللي منهم مقلد مثلا قال مذهب إمامه، طب واللي منهم بيتبع الدليل قال عندي الدليل. الحاصل ان نظرة الامام مالك على فكرة محتاجة تأمل. هو الرجل قال ان اذا طالما هناخد الموضوع لدائرة الامور معقولة المعنى فاحنا مش شايفين اثر في هذه النجاسة اغلظ من غيرها. لكن في الآخر الأباب النجاسات من أوله إلى آخره لو تتبعته هتلاقيه معلل، فالأصل التعليل، ثم طالما أن الشرع شدد هنا فلا بد أن ثمة معنى لهذا الإيه، لهذا التجديد. طيب اللي جاوب بقى بيدافعوا على الكلام ده، هم يا ترى لسه بيقولوا لنا مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك هيقول لك إيه؟ إذا ولغ الكلب في الإناء اغسله 7 مرات احدهن بالتراب تعبدا، لكن نجاسة الكلب بقى لو أصابت الأرض، لعاب الكلب لو أصاب الأرض أصاب حاجة غير الإناء هي نجاسة عادية أو طهارة، حسب بقى برضه الخلاف في ما لا يؤكل لحمه. هو هيقول الكلب زيه زي أي حاجة لا يؤكل لحمه، فبعض العلماء بيقولوا ان ما لا يؤكل لحمه لعابه نجس، وده الراجح، والبعض يقولوا ان هو ايه طاهر. لكن هم ما بيقولوش كده، ما بيقولوش ان ما بيقولوش مذهب مالك، هو اخترع قول لم يقل به احد قط. يعني الامام مالك قال طالما ان الامر تعبدي محض فانا لن اعمله الا في الظرف الذي جاء فيه الحديث، لكن الاقرب هو التعليل، ويمكن ان تخفى علينا العله. وبعض العلماء بيقول ان لعاب الكلب من الناحية الطبية يعني اكثر ضررا من لعاب سائر مأكول اللحم الا الخنزير. طبعا الخنزير بقى يلحق بالكلب مسألة نجاسة لعاب واملادي برضو فيها، والظاهر انه يلحق. نعم غير مأكول غير مأكول اللحم، الراجح أنه غير مأكول اللحم دي أعم من الذي يأكل اللحم الحيوان، يعني غير فغير الذي كل ذي ناب المساء كل ذي بيخلق من الطير، ده صنف من المحرمات. كل الحاجات بقى ده وكل ما لا يؤكل لحمه الظاهر أن لعابه نجس. طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يرد عليه من السباع، السباع تيجي في البئر ايه تشرب وتمشي، ده اسمه بنسميه ايه الباقي في الاناء بعد الشرب، السؤر. مشكلته ايه الوحيده اللي تخلي الناس تسال عنه؟ مخالطه لعاب الشارب بالماء، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يرد عليه من السباع، لو لعاب السباع طاهر تبقى الإجابة المفيدة إيه؟ قال وأي إشكال إنها إيه؟ لكن عندما تكون الإجابة هذا ماء كثير، ماء البئر، قال إذا كان الماء قلتين، القلتين دول ممكن بالبلدي كده تقول زي اللي احنا بنقول عليه زير دلوقتي، يعني فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ايه مناسبة ذكر الخبث وان الماء كثير لن يضر هذا الخبث اليسير؟ ان في خبث. لو انا قلت لعاب السباع طاهر تكون هذه الجملة وقعت في غير محلها، مش كده؟ ده الراجح. فالراجح طبعا العلماء اللي قالوا انه طاهر قالوا مثلا سئل عن الهرة فقال ايه؟ انها من الطوافين عليكم الطوافات، فقالوا طيب خلاص انت هتقولوا القاعدة ان غير مأكول اللحم لعابه نجس، طب ما الحديث اثبت طهارة لعاب الهرة، نقول له الاولى تقول انه نجس بدلالة حديث القلتين، وان الهرة مستثناء لانها فيها برضو تعليل التخفيف في الهرة انها من الطوافين عليكم ولا ايه. فهنا العلماء قالوا لا، ده هنا اللعاب غير مأكول اللحم نجس، ولما يبقى الكائن صغير ولعابه شيء يسير حاجتين جابوا التخفيف، ان الكائن صغير قوي فلعابه ايه هيبقى كمية يسيرة جدا، ثم يصعب الاحتراز منه، فقالوا التعليل ده يجبل ايه التخفيف، واظن ده اقرب. المهم جدا يعني احنا دايما بنقول ان شيخ الاسلام تيمية يعني مدرسة لها اثرها العظيم على كل من جاء بعده، ولما جت لنا العلمانية الجميع أدرك قيمة ابن تيمية. ابن تيمية كان معني جدا بقضية التعليل وترجيحاته الفقهية مبنية على أن الأصل في الأحكام التعليل. الخلاف قديم في المسألة، لكن بروز هذه القضية وأثرها عند ابن تيمية ابن القيم واضح جدا أنه عنده إيه قضية التعليل. طب ما هو ممكن نقول هل كده هو قرب من مدرسة الأحناف؟ هو ممكن هو قرب منهم في جانب، لكن مع استمرار تعظيم الدليل، وده اللي دايما بيدي بمعنى استفاء للأدلة زي مدرسة أهل الحديث. المالك والشافعي وأحمد هو أصلا يعتبرونه أو أصل نشأته حنبلي، يعني آخر حاجة في حلقة أهل الحديث لما المذهب الحنبلي يتميز بكثرة أدلته. لكن هو مع الدليل دايما باصص للعلة اللي في الدليل في باب الايه في ابواب المعاملات، وبالتالي كان يعني ده مناسب جدا من فضلا عن هذا هو الراجح فيما نرى الله اعلم انه مناسب جدا لل يعني لما جت بقى العلمانية وغزت وبتحاول تثبت ان الدين يصادم العقول ويصادم العلم، المدرسة دي بقى لها اهمية كبيرة جدا سواء في كما ذكرنا دار إتعاض عرق النقل أو في مسألة البحث المعظم للدليل في حكم الأحكام. أو في البعض بيشرط بقى يحاول يطلع لنا علل من عند نفسه، ولما يطلع علل من عند نفسه يرجع ينقد بها الأدلة. لا، تفضل الدليل هو قطب الراحة اللي انت حاوله، بس تبقى مدرك للعلل، وده له أثر في بيان عظم الشريعة وصلاحتها لكل زمان ومكان، وله أثر في جودة الاجتهاد في النوازل، وأنه يقدم اجتهاد يناسب النوازل الناس نابع من الأدلة وليس مخاصم له. فيقول وفي تعليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرا من أحكامها مصالح الخلق، كما قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى هنا القصاص احنا بنعمله تعبدا، لكن الله عز وجل اخبرنا ان القصاص سوف يجعل حياة الناس مستقرة، لان ايه ده بيحقق الردع الخاص والردع العام في المصطلح وفق ما يقولون في المصطلح القانوني المعاصر. فحياة هذا تعليل، طبعا من نافلة القول ان نشير ان البعض لاحد الحديث ده في الآية دي فيها بيان الايه الحكمة من القصاص. على صعيد اخر كان في معركة في بداية برضو مجيء العلمانية في مسألة اعجاز القرآن واعجازه اللغوي اللي هو اقدم اعجاز اقدم مظهر من مظاهر الاعجاز بحثته الامة وقتلته بحثا. فمن ذلك انه ادعى بعضهم ان المثل العربي القائل النفي انفى القتل انفى للقتل، القتل الاولاني اللي هو القصاص انفى للقتل اي لتكرار جريمة الايه، قالوا هو ابلغ من الاية. ليه؟ قالوا البلاغة الاجاز، عد عدد الحروف كده تلاقي عدد حروف القتل انفى للقتل اقل. مهم جدا من باب يعني معرفة نعمة الله عز وجل علينا، وان الله ترك على يهيئ من يدافع عن الدين. قراءة رد مصطفى صدق الرافعي في هذا الموضوع، كلام له ثلاث مقالات في الرد على دعوى أن المثل العربي القتل أنفى القتل أبلغ من الآية. خلاصته قال انت عايزين تعد عدد الحروف بس انتوا لا تفقهون في البلاغة، هات المعنى اللي في المثل مع المعنى المناظر له في الآية، هتلاقي المعنى المناظر له في الآية القصاص حياة، يطلع ده عدد حروفه ايه اقل. قال طب تعالى بقى شوف المثل قال لنا ايه، كرر القتل مرتين، قال القتل انفى للايه، ده اولا فقير في النطق وعيب من عيوب البلاغة، ازاي تخلوا دي ابلغ من الآية. الامر التاني من جهة المعنى، الشرع استعمل اخص قتل اللي هو الايه القصاص، فهو يعني يؤدي المعنى تماما، بينما التاني ممكن يقول ايه، ممكن يبقى زي ما كان يشيع في العرب انه اذا كثر قتل القبيلة لغيرها عزت ولم يقتل منها احد. المثل يحتمل هذا المعنى، الآية ايه لا تحتمله. فجي في جانب ايقاع العقاب جاب اخص قتل، جي بقى في جانب المنفعة ما اقتصرش على انها نفي للقتل، ده ليه حياة، فده عمم منافع كتيرة جدا اعم من مجرد ان يكون انفل الايه. اذن هو يمنع، يعني يمنع حدوث القتل ويجعل هناك استقرار ويحمي النسل الى غير ذلك، فضلا عن فوائد اخرى بلاغية ذكرها في الايه. الشاهد هنا معرفة التعليل والبحث عنه وفق ما تفيده النصوص أمر في غاية الأهمية. يقول فقوله حياة هذا تعليل لهذا الحكم والقصاص أنه لمصلحة الخلق. يقول وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق. يقول ولأهمية هذه القاعدة اعتنى العلماء بها، بل أفرضها الإمام العز بن عبد السلام بمؤلف كامل. الإمام العز بن عبد السلام يرى أن يعني أكثر الناس توسعا في جعل قاعدة المصلحة هي القاعدة الكلية، وقال إيه ومن آكد المصالح التوحيد. يبقى هو كده من أول العقيدة فضل العبادات جعلها فرع على قاعدة الإيه المصلحة. طبعا لا إشكال بلا شك مصلحة العبد أن يعرف ربه وأن يتقرب إلى ربه كما ذكرنا، فهو بهذا المعنى نقدر ندخل العقائد والعبادات في هذه المصلحة. لكن دي خلاص يعني إيه، كأن كل تنوع العبادات مع أن الأصل فيها مصلحة رئيسية واحدة احتاجت إلى هذا إيه التنوع. لكن اللي بنحتاج بقى نتكلم فيه في كل مسألة على حدة، كل حكم فرعي في أبواب المعاملات إيه المصلحة اللي فيه. قل وإذا تأمل الإنسان وأحكام الشريعة وجد أن هذا يعني ما تمام، ده كده ما ذكره حول أدلة تقرير قاعدة أن الدين مبني على الإيه على المصالح. من أجل هذا، من أجل أهمية هذه القاعدة، اعتنى العلماء بذكر تقسيم المصالح باعتبارات مختلفة نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.